ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا الباب في التوكل، والتوكل من العبادات القلبية، يعني أنه من عبادات القلب ومن أعمال القلوب، وهو من أعظمها، هو من أعظم أعمال القلوب. وتوكل بالأمر يعني ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان يعني اعتمدت عليه فيه، ووكل فلان فلانا يعني أمره بقضاء حوائجه أو ما أشبه ذلك، إما لعجزه عن القيام به أو لكثرة أعماله أو لبعده عن العمل أو ما أشبه ذلك. والتوكل من العبادات التي يجب إخلاصها لله، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وعلى الله فتوكل. وتقديم المفعول يدل على الحصر، كقوله سبحانه: إياك نعبد، فقدم المعمول على العامل إفادة للحصر، أي توكلوا على الله لا على غيره، وعلى الله فتوكل، ولم يقل توكلوا على الله، لأنه لو قال توكلوا على الله فقد يقول قائل: أنا أتوكل على الله وعلى غيره، لكن الله عز وجل قال: وعلى الله فتوكل. هذا يفيد حصر التوكل على الله تبارك وتعالى. وبه أي بالتوكل يحصل كمال التوحيد. كمال التوحيد لا يتم إلا بالتوكل على الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل إن كنتم مسلمين. فهذا يدل على أن التوكل شرط في الإيمان، لأنه قال: إن كنتم آمنتم بالله فعلى الله فعليه توكل، فهو شرط في الإيمان. وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذا انتفى التوكل انتفى الإيمان. فالتوكل إذن دليل على صحة الإيمان ودليل على صحة الإسلام. وكلما قوي إيمان العبد قوي توكله على الله، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، كما قال سبحانه وتعالى: في صفة المؤمنين إنما المؤمنون يعني المؤمنون الكامل الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. فهذا يبين لنا أن التوكل هو من صفات أهل الإيمان. وكما ذكر إذا قوي الإيمان قوي التوكل، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل. إذن بين التوكل وبين تقوى الله عز وجل وطاعته ارتباط وثيق. كلما كان الإنسان متقيا لله بفعل الأوامر الشرعية والطاعات وترك المحرمات كان توكله عظيم. كلما كان الإنسان مهتديا إلى الصراط المستقيم كان توكله أعظم. ولذلك أعظم الناس توكلا على الله عز وجل هم النبيون والمرسلون صلوات الله عليهم أجمعين، حتى إن النبي من الأنبياء من عظم توكله على الله أنه يصدع بالحق في أمة كافرة، أمة بمئات الألوف، يصدع فيها بالحق ولا يهاب ولا يخاف، ويقول لهم اعملوا ما شئتم، كيدوني كما تشاءون، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة مقضوا إلي ولا تنظرون، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام. وهذا من عظم التوكل على الله تبارك وتعالى. والتوكل إذا صرف لغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله كان شركا أكبر. من توكل على مخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهو مشرك شركا أكبر. أو من توكل على ميت أو على رجل من الصالحين من الأموات فهذا شرك أكبر، لأنه رجا من لا يقدر على نفع ولا على ضر ولا على حفظه ولا على رزقه ولا على شفاعته وما أشبه ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. وهذا والعياذ بالله داخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وداخل في قوله سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا تصوير لهلاك المشرك، أنه هالك واقع في هاوية سحيقة عظيمة مهلكة، أو كالذي تتخطفه الطير بمناقيرها فلا تبقي منه لحما ولا عصبا. وأما من اعتمد على مخلوق من أمير أو سلطان أو وكيل فيما أقدره الله عليه من قوة أو سلطة أو مال أو دفع أذى فهذا جائز فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، لكن لا يجوز له أن يتعلق قلبه به، فإن تعلق القلب بالمخلوق نوع من الشرك ولو كان شركا أصغر. فبعض الناس قد يتعلق قلبه بمخلوق في جلب نفع أو دفع ضر، هذا التعلق لا يحبه الله سبحانه وتعالى، ولو كان الذي تتعلق به عظيما سلطانا أو صاحب مال وثراء واسع أو طبيب ذو خبرة بالطب، أو من يقدر بقوته على دفع الأذى عنك، ففي الحقيقة لا يجوز لك أن تعتمد على قلبك، لا يجوز لك أن تعتمد بقلبك عليه، ولا أن تعلق نفسك به، لأنه سبب من الأسباب التي تبذل، وبذل السبب هذا مطلوب في الشرع، لكن لا ينبغي أن يتعلق القلب به ولا أن يعول العبد عليه. وقول الله عز وجل إنما المؤمنون، هذا حصر في صفات المؤمنين، حصر لصفاتهم، ولذلك قال ابن عباس المنافقون لا يدخلون في هذه الآية، لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني خافت وارتجفت قلوبهم إذا ذكر الله، إذا ذكروا بالله أو قيل لهم هذا حرمه الله أو هذا توعد الله عليه أو اتق الله أو ما أشبه ذلك، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه الآية دليل على زيادة الإيمان ونقصان، واستدل بها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الأئمة على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الله تعالى يقول وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإذا ذكرت الله وعملت بطاعة الله وتركت معصية الله زادك الله إيمانا، وأما إذا غفلت وإذا نسيت وإذا ضيعت أوامر الله ونواهيه فهذا نقصان الإيمان، هذا نقصان الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون عليه بقلوبهم ويفوضون إليه أمورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه المتصرف في الملك والملكوت وحده لا شريك له. فإذا هذه الآية وصفت المؤمنين بثلاث مقامات من مقامات الإحسان. المقام الأول مقام الخوف من الله، والمقام الثاني مقام زيادة الإيمان بسماع آيات الرحمن، والمقام الثالث مقام التوكل على الله وحده. وهذه المقامات تقتضي كمال الإيمان، تقتضي كمال الإيمان وحصول أعمال القلوب والأبدان. الإنسان إذا زاد إيمانه ظهر ذلك في أعمال قلبه وجوارحه. وقد قال أهل العلم إن التوكل مبني على أمرين، الأمر الأول الثقة بالله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني هو الاعتماد بالقلب عليه. فأنت أولا لا يمكن أن تتوكل على الله إلا إذا وثقت به، إلا إذا أيقنت بقدرته الواسعة وبعلمه الشامل وبغناه وبخزائنه التي لا تنفذ وباطلاعه عليك في الليل والنهار وفي السر والجهر. فهو سبحانه وتعالى أعظم من يتوكل عليه وأحق من يتوكل عليه، أحق من يتوكل عليه العبد هو الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يا أيها النبي حسبك الله يعني الله وحده كافيك، حسبك يعني كافيك، تقول حسبي يعني كافين، فالله تعالى يقول لنبيه الله حسبك، فلا تحتاج معه إلى أحد غيره. وأيضا الله عز وجل حسب من اتبعك من المؤمنين، يعني كافي من اتبعك من المؤمنين. وليس المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسبك المؤمنون، لا، ليس هذا هو المراد، بل المراد الله حسبك والله حسب المؤمنين الذين يتبعونه. ومن قال بالمعنى الذي ذكرناه قبل قليل فهو خطأ، كما قال أهل العلم خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده، كالتوكل وكالتقوى وكالخوف من الله. قال سبحانه وتعالى أيضا في هذا المعنى وإن يريدوا أن يخدعوك، يعني الأسارة، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والكفاية وبين التأييد، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ففرق بينهما فجعل الحسب له وحده. وكذلك قول الله عز وجل وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. تأمل كيف جعل الإيتاء والإعطاء لله والرسول، وجعل الحسب لله وحده، وقالوا حسبنا الله، ما قال وقالوا حسبنا الله ورسوله، لم يقل الله عز وجل ذلك، لأن هذه عبادة لا يصح أن تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. الإيتاء والإعطاء يكون من الخالق ويكون من المخلوق، وأما الحسب والكفاية فهي عبادة قلبية لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، كما أن الإخلاص لا ينسب إلى الله إلى غير الله، وكذلك بقية العبادات من الركوع والسجود والنذر والذبح وغيرها لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه يعني فهو كافيه وواقيه وحافظه وناصره، وناصره فلا مقمع لعدوه فيه ولا يضره أذى غيره إلا الأذى الذي لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، هذا لا ينجو منه المخلوق، هذا الأذى مكتوب على أهل الدنيا، أهل الدنيا كلهم يصيبهم الحر والبرد والعطش والجوع، هذا أمر كتبه الله تعالى على أهل الدنيا جميعا، لكن لا يصل الأعداء منك إلى الأذى البالغ الذي يضرك في دينك أو في دنياك. ولهذا قال بعض السلف في قول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا جزاء التوكل، هذا ثواب التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا جزاء التوكل. فجعل الحسب والكفاية ثوابا لمن توكل على الله تعالى حق التوكل. أما من لم يتوكل على الله كما ينبغي نقص ذلك من كفاية الله له، لأنه لم يتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل. فهذه الآية فيها دليل على فضل التوكل، وأنه من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. ونبه الله عز وجل على السبب العظيم الذي يعينك على التوكل، ألا وهو تقوى الله سبحانه. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو القيام بالأسباب المأمور بها. فالتوكل دون القيام بالأسباب المأمور بها عجز لم يأتي به الشرع. الشرع لا ينهاك عن فعل الأسباب، الأسباب التي علق عليها المسببات، بل لا بد من بذل السبب والتوكل على الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم: لا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا، ولا أن يجعل عجزه توكلا، بل يجعل توكلا من جملة الأسباب التي يتم بها المقصود. أما الحديث فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن قول الله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمات العظيمات المباركات قالها إبراهيم حين ألقي في النار، حين ألقاه قومه في النار يريدون إحراقه والانتقام منه لما كسر آلهتهم وحطم أصنامه، فأوقدوا له نارا عظيمة وجمعوا لها حطبا كثيرا وألقوه فيها. فلما ألقوه فيها قال عند إلقائه هذه الجملة العظيمة التي تدل على توكله على رب: هو فرد واحد وهم أمة ودولة اجتمعت عليه، ومع ذلك توكل على الله عز وجل. فكان عاقبة ذلك أن نجاه الله تعالى من النار، أنقذه الله سبحانه وجعله آية. فقال عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فهذا جزاء من توكل على الله والتجأ إليه، فإن الله عز وجل يؤمنه ويجيره. ومن تولى الله تولاه الله، ومن استنصر بالله نصره الله وحفظه وصانه وحماه، كما وعد عباده عز وجل في كتابه. فإذا هذه الآية حين ألقي إبراهيم في النار قال وحفظه الله ورد كيد قومه في نحوره، كما قال الله عز وجل: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأيضا هذه الجملة العظيمة قالها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد أن انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد وقد أصابهم ما أصابهم من القتل والجراح رضي الله عنهم أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد، لما انصرفوا من أحد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان ومن معه قد أرادوا إعادة الكر عليهم لاستئصالهم بالكلية، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واستنفر المسلمين وطلب منهم أن يتهيأوا مرة أخرى لقتال عدوهم على ما بهم من تعب وجراح وأذى ووجود قتلى من أقاربهم، إلا أنهم تعالوا على ذلك كله وصبروا واحتسبوا لله عز وجل وانقادوا لأمر رسولهم عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا من أصحابه حتى بلغ حمراء الأسد، موضع بين مكة والمدينة، فألقى الله تعالى الرعب في قلب أبي سفيان فرجع بمن معه إلى مكة ما أكمل، وكان يريد الرجوع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نحن قد أوقعنا بهم القتل وأوقعنا بهم القتال، لكن بقيت فيهم بقية لنرجع حتى ننتهي منهم جميعا نستأصلهم. ولما رجع ألقى الله تعالى في قلبه الرعب ومن معه، ف يعني رجع إلى مكة، انصرف عن هذا المقصد والهم. وعند ذلك، عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحال التي ذكرنا، قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. في هذه الشدة العظيمة وفي هذا الكرب العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذه الكلمة، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا دليل على عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. قال: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. باب قول الله تبارك وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب قصد به المؤلف رحمه الله التنبيه على أن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى من الذنوب العظيم التي تنافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله ينافي كمال التوحيد. وهذا يدل على أن المؤمن ينبغي أن لا يبالغ في الخوف من الله حتى يصل إلى درجة القنوط واليأس، وألا يبالغ في الأمن من مكر الله عز وجل والرغبة أو إحسان الظن بالله تعالى حتى يقع في الأمن من مكر الله، فهذا مذموم وهذا مذموم، بل يجب عليه أن يسير إلى الله عز وجل بجناحي الخوف والرجاء، يعيش في حياته بين الخوف والرجاء، فلا يبالغ في الخوف فيقع في القنوط واليأس من روح الله، ولا يبالغ في الرجاء حتى يدع العمل ويركن إلى أعماله الصالحة ويقول ما عندي يكفيني لدخول الجنة، فيأمن مكر الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر حال القرى الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره بين أن الذي حملهم على ذلك وأوقعهم في هذا الذنب هو الأمن من مكر الله، وذلك أنهم كانوا في نعم دارة وعيش رغيد وأرزاق متصلة، فحملهم ذلك على الأمن من مكر الله. قال سبحانه وتعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أثناء النوم أثناء الغفلة في الليل، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون ويلهون في أسواقهم وفي نواديهم وفي يعني انتشارهم في الأرض لحاجاتهم، أفأمنوا مكر الله؟ هذا الاستفهام بالإنكار أن هذا أمر منكر ولا يجوز أن يقع فيه المسلم. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، القوم الهالكون، القوم الكافرون، لأن الله عز وجل استدرجهم بالنعم وبالسراء فظنوا أن هذا دليل على محبة الله له ودليل على رضاه عنه، ومع أنهم وقعوا في تكذيب الرسل ووقعوا في رد آيات الله، والمعلوم أن التكذيب لله ورسله من كبائر الأعمال والذنوب، وهذه الكبائر وهذه المعاصي أو هذا التكذيب والكفر له أثر سيء بالغ على حياة العبد والفرد والأمة يسلم، فكيف يغتر الإنسان بإمهال الله وبإمداده واستدراجه بالنعم مع أنه مكذب وهو كافر ومعاند للرسل؟ هذا دليل على جهله وعلى غبائه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الله تعالى يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصي فاعلموا أنما هو استدراج. إذا رأيتم الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصية الله فاعلم أنما هو استدراج، والاستدراج أن تجر عدوك إلى الهلاك درجة درجة وهو لا يشعر وهو لا يدري أنه ينكر به، لا يدري أنه ذاهب إلى حفرة الهلاك، لكن يستدرج حتى يقتل أو حتى يهلك. فهذا من الاستدراج للعباد، والحديث رواه الإمام أحمد وابن جرير، وقال إسماعيل بن رافع من الأمر من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة، الإنسان مقيم على الذنب والمعصية ثم بعد ذلك يتمنى المغفرة. إذا قيل له يا فلان اتق الله اترك كذا تقول الله غفور رحيم. هذا من الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. وأما القنوط يقول سبحانه ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط واستبعاد الفرج واستبعاد اليسر بعد العسر واليأس من رحمة الله، وهذا ينافي التوحيد وكمال التوحيد، لأن المؤمن يوقن برحمة الله وبتفريجه للكرة وتيسيره للأمور، يؤمن بقول الله سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويؤمن بقوله سبحانه وتعالى إن مع العسر يسرا، وغيرها من الآيات. والأمن من مكر واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله يقابل الأمن من مكر الله، كلاهما ذنب عظيم، لأن هذا ينافي كمال التوحيد وهذا ينافي كمال التوحيد. لكن المؤمن يسير بينهما خائفا راجيا. قال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فجمع الله سبحانه وتعالى لعباده القانتين، لعباده الطائعين الذين يدومون على الطاعة وعلى العبادة، أنهم يجمعون بين الخصلتين، يحذر الآخرة يخاف الله عز وجل وعذابه ويرجو رحمة ربه. والرجاء الصحيح لا يكون إلا بعد العمل الصالح. الرجاء الحق لا يكون إلا بعد العمل الصالح. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى من سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. متى جاء الرجاء؟ آمنوا وهاجروا وجاهدوا أولئك يرجون رحمة الله. هل يكون الرجاء بغير إيمان؟ ما يصح هذا الرجاء. كيف يرجي الإنسان ربه سبحانه ورحمة ربه ولم يؤمن بعد؟ كيف يرجو رحمة الله وهو لم يهجر الكفر والمعاصي والذنوب؟ كيف يرجو رحمة الله عز وجل وهو لم يجاهد نفسه ولا شيطانه قبل أن يجاهد عدوه الكافر والمنافق؟ فإذا الرجاء لا يكون إلا بعد العمل، لا يكون إلا بعد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الرجاء مع المعصية، الرجاء مع ترك الطاعة، هذا غرور من الشيطان كما قال أهل العلم. الإنسان يغرر به عدوه الشيطان، يقول له افعل كذا ثم تب، الله غفور رحيم، يوقعه في المهالك ويسوف له التوبة. أنت لازلت شابا تتوب بعدين ترجع إلى الله عز وجل، مغفرة الله واسعة وما أشبه ذلك. وأيضا لما جاءت الملائكة تبشر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالولد على حين كبر من السن، كان إبراهيم بما ذكر أهل التفسير قد بلغ 90 سنة، فجاءت الملائكة تبشره بالولد وامرأته عجوز عاقر، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ هل هذه بشارة حقيقة؟ هل أنتم تبشروني بشيء؟ حقيقي؟ قالت الملائكة له: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، لا تكن من الآيسين. نحن لا نتكلم إلا بكلام جد وحق. فعندما علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنهم يتكلمون بأمر الله وبوحي من عنده سبحانه، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال. هو نبي عظيم من أنبياء الله، يعلم ما عند الله من الرحمة، يعلم ما عند الله عز وجل من الثواب والعطاء، وهو يوقن بذلك، لكن أخذه العجب كغيره من البشر. البشر يتعجب من الشيء الغريب أو الشيء الذي هو قريب من المستحيل. امرأة عجوز قريبة من 90 تحمل وتلد، هذا شيء عجيب، وهو كذلك شيخ كبير. يعني حصول الولد في هذه الحالة هو من الآيات ومن المعجزات. وفي الحديث عن ابن عباس ويروى موقوفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في هذا الحديث الذي رواه البزار وابن أبي حاتم وصحح ابن كثير وقفه، والعلامة الألباني يرى صحته مرفوعا، النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكبائر ذكر أكبر الكبائر وهو الشرك بالله، لأن الشرك بالله فيه تنقص للألوهية والربوبية وسوء ظن برب العالمين وتسوية بين الخالق والمخلوق، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأيضا اليأس من روح الله، وهو قطع الرجاء والأمل من رحمة الله، وهذه إساءة ظن بالله عز وجل، وجهل بالله وبسعة رحمته وجوده ومغفرته، والأمن من مكر الله، الأمن من الاستدراج، الأمن من أن يستدرج الله العبد إلى عصاه بأن يعطيه ما يحب. فهذا الحديث ذكر هذه الكبائر، وليس هو على وجه الحصر، فالكبائر ليس الكلام، لكن هذه من الكبائر العظيمة، وهي كثيرة، الكبائر كثيرة، حتى إن ابن عباس قيل له: الكبائر 7؟ قال: هي إلى 70 أقرب، هي إلى 70 أقرب. ولذلك الإمام الذهبي رحمه الله ذكر في كتابه الكبائر ما يزيد على 70 كبيرة. وضابط الكبيرة كما قال أهل العلم الذنوب التي توعد الله تعالى أصحابها بالنار، كل ذنب توعد الله عز وجل صاحبه بالنار فهو كبير، كل ذنب لعن الله صاحبه فهو كبير، كل ذنب قال الله عن صاحبه أنه غضب عليه أو أعد له عذابا أليما، فهذا كله من دلائل الكبيرة. وكذلك ما كان عليه حد شرعي كالسرقة وحد الزنا وحد الخمر وما أشبه ذلك، وكذلك ما جاء فيه البراءة من صاحبه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من فعل كذا وكذا فليس مني، كما في حديث مسلم: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. الذي يبغض الناس بالجملة، مكان فيه مسلمين و غير المسلمين فيأتي ويفجر المكان بما فيه، ما يفرق بين مسلم وكافر، لا يتحاشى من المؤمنين كما هو فعل للتكفير والتفجير. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا الرجل الذي يفعل مثل هذا الأفاعيل ويقول ليس مني، هذا دليل على أنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب باستحلاله الدماء المعصومة. والأثر الأخير أثر ابن مسعود وهو قريب من الحديث، قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، هذه من الكبائر أيضا العظيمة التي نبه عليها الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه. وأخيرا كان السلف يستحبون أن يقوي الإنسان الخوف في حال الصحة، في حال الصحة ينبغي أن يقوى الخوف في قلب العبد ليزداد إيمانا ويزداد أعمالا صالحة، وفي حال المرض أن يقوي الرجاء. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا قد احتمر فقال له كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال له صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في قلب عبد في هذه الحالة وفي هذا الموضع إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه مما يخاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.